يقولون إن بعض العلماء نسيت من علماء النحو من أئمة النحو قرأ في النحو ولكن ما عجز عنه. فبينما هو ذات يوم سخر الله تعالى نملة تحمل متاعا تصعد على الجدار تصعد على الجدار تسقط حتى في آخر الأمر أنهت الموضوع. فقال إذا كانت هذه الحشرة حاولت حتى نجحت إذن فصار من أمة النحو سبحان الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.